هذا أمر من الأمور يقول نقول أنه مباح. أبحناه بإيش أصلا؟ أنه عدم وجود دليل على التحريم، عدم وجود على التحريم دليل على الإباحة. ونرى أن مثل الأصل في الأشياء الإباحة يقول لك ليش مباح، ليش قلت أنه مباح؟ لأن عدم وجود دليل تحريم. فعدم وجود دليل تحريم دليل، دليل على ماذا؟ على الإباحة. ليش؟ لأن الأصل فيها الإباحة، فلا ما شاء الله. فمن ما جاني دليل يدل على التحريم فأنا على الأصل. فعدم وجود الدليل دليل، هذا يستخدم في يعني في في مكانه، في فيما هو جاري على الأصل. شكرا.